بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر بنا أن أركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتكلمنا على الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، ونتكلم اليوم على الإيمان بالرسل. فالرسل، رسول الله عليهم الصلاة والسلام، هم خير البشر، الله تعالى اصطفاهم واختصهم بهذا الشرف العظيم، الذين هم كونهم الصفوة المختارة، والذين أرسلهم الله لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وجعل لهم ثواب أعمالهم ومثل ثواب كل من آمن بهم وسار على نهجهم، فإن للرسول مثل أجور كل من آمن به وعمل بما جاء به. ولهذا فإن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين وختم به الرسالات دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وكل من دخل في دينه واهتدى بهذا الهدى الذي جاء به فإن الله تعالى يأجره، أي هذا المهتدي، ويأجر نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل أجوره. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأولى الناس وأحق الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين تلقوا الهدى والكتاب والسنة وبلغوها للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ولا حصل للناس ولا وصل إلى الناس الخير الذي به سعادتهم في الدنيا والآخرة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الله تعالى من خلقه، اختارهم الله عز وجل للرسالة، وقد أدى كل منهم ما كلف به على التمام والكمال. وقد قال الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله قد حصل وهو إرسال الرسل، والذي على الرسول قد حصل وهو التبليغ، وبقي الذي على الأتباع والأمم. فالموفق هو الذي يسير على نهج الرسل، والمخذول هو الذي يخرج عن سلوك سبيلهم ويسلك طرق أخرى مخالفة لما جاءوا به. فيقول الزهري هذه الجمل الثلاث: من الله الرسالة وقد حصل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وعلى الرسول البلاغ وقد حصل ذلك، لقد بلغ البلاغ المبين، وعلينا التسليم، وهذا هو الذي ينقسم الناس فيه إلى موفق ومخذول. فالذي يستسلم وينقاد هذا على خير، والذي يعرض فهذا هو الذي خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. الرسل عليهم الصلاة والسلام منهم من قصه الله علينا في القرآن، ومنهم من لم يقصصه علينا، ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص. من سمي لنا نؤمن به باسمه ونقول إن هذا رسول من رسول الله، ومن لم يقص علينا ويسمى لنا فإننا نؤمن. وقد جاء في القرآن أن الله عز وجل قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ففيه من سمي وفيه من لم يسمى، فيه من قص وفيه من لم يقص، ونحن نؤمن بالجميع ونصدق بالجميع. والذين جاء ذكرهم في القرآن 25، منهم 18 جاءوا في سورة الأنعام في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء الآيات، هذه فيها 18. وجاء في سورة الأنبياء 17، وجاء في سورة النساء 13. طبعا بعضهم يعني يكون متكرر في هذه الثلاث السور، وبعضهم يأتي في هذه دون هذه، والمجموع الذي حصل مما جاء في القرآن من أسماء الرسل 25، أكثرهم جاءوا في سورة الأنعام في وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء لربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل إلى آخر الآيات التي فيها ذكر هؤلاء هذا العدد الذي هو 18. ويبقى 7، وهؤلاء 7 جاءوا في مواضع أو في سور متعددة. هؤلاء 7 الذين ليسوا في سورة الأنعام هم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذي الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 7 مع الذين ذكروا في سورة الأنعام، فيكون مجموع من جاء ذكره في القرآن من الصحابة من الرسل 25 رسولا، 25 من الرسل والأنبياء، يعني جاء هذا العدد. فمن سمي نؤمن به باسمه ونقول هذا رسول من رسل الله أو هذا نبي من أنبياء الله. ومن لم يذكر ومن لم يقص فإننا نؤمن بالجميع من قص ومن لم يقص. ثم إن هؤلاء 25 منهم 5 هم أولو العزم من الرسل، يعني هم أفضل من غيرهم وهم المقدمون على غيرهم من الرسل، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وقد ذكرهم الله عز وجل في القرآن في موضعين، في سورة الأحزاب وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحى إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل وهم أفضل من غيرهم، وقد جاء ذكرهم في هاتين السورتين أو هاتين الآيتين من هاتين السورتين. ثم إن منهم أكثرهم ممنوعين من الصرف، أكثرهم منعوا من الصرف، وفي الغالب أنه للعجمة، و6 منهم يعني مصروفون، يعني تأتي عليهم الحركات الرفع والنصب والجر، وهؤلاء هم 6 يجمعهم أو أوائل حروف أوائل أسمائهم يعني جملة سن شملة، فالصاد لصالح والنون لنوح والشين لشعيب والميم لمحمد واللام للوط والها لهود. فهؤلاء أسماء مصروفة، وهذه الأسماء من أسماء الأنبياء مصروفة. ثم إن هناك فرق بين النبي والرسول، فرق بين النبي والرسول. فالرسول هو الذي اشتهر في التفريق أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو التعريف المشهور أو التفريق المشهور، ولكن هذا لا يسلم من القدح، فإن معنى هذا أن النبي هو الذي أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والله تعالى قد أخبر عن الأنبياء أنهم مرسلون، قال الله عز وجل كم أرسلنا من نبي في الأولين، وكان أرسلنا من نبي في الأولين، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فذكر أن النبي مرسل والرسول مرسل. إذن ما الفرق بين النبي والرسول؟ الفرق بينهما قال بعض أهل العلم إن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأنزل عليه كتاب، الرسول الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فهذا يعني مثل الذين أنزل عليهم كتب ويعني وأمروا بتبليغها، فهذا يقال له رسول. والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ شريعة سابقة، شريعة قبله، وهذا مثل أنبياء بني إسرائيل بعد موسى، فإنهم يبلغون التوراة ويحكمون بالتوراة، وقد قال الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالأنبياء من بعد موسى يعني الذين لم يحصل لهم يعني رسالة يحكمون بالتوراة، وعلى هذا فهم مبلغون وممرون بالتبليغ، لكن أمروا أن يبلغوا كتابا أنزل على من قبلهم لم ينزل عليهم. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. يبقى إشكال، وهو أن من الرسل من وصف بأنه رسول وأنه نبي، كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فخاطبه بالرسالة وبالنبوة وهو رسول النبي، وقال في حق موسى: واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال في حق إسماعيل: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إذن يعني ما المراد يعني بهذا، مع أن الرسول هو من أمر، من أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه، وهذا أمر بأن يبلغ رسالة سابقة. فقيل إن الرسول أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، يعني مو دائما وأبدا ممنوع لم يؤمر بتبليغ، ولكنه أمر في وقت خاص لم أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ، وبعد ذلك أمر بتبليغ. وهذا مثل ما حصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه أول ما نزل عليه الوحي في غار حراء ونزل عليه اقرأ صار نبيا بذلك، ولم يكن رسولا لأنه ما أمر بالتبليغ. ولما نزلت عليه المدثر أمر بالتبليغ فصار رسولا نبيا، فصار أولا نبيا ثم صار رسولا، صار نبيا بكون أنزل عليه وحي ولم يؤمر بتبليغه في وقت من الأوقات، ثم صار رسولا بعد أن أمر بأن يبلغ ما أرسل به. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب في الأصول الثلاثة، وهو كتاب نفيس لا يستغني عنه عامي ولا طالب علم، يصلح للخواص والعوام، وهو مبني على أمور ثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر، وهي معرفة الرب رب، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول الثلاثة. قال فيها لما جاء عندما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ، لما نزل عليه إقرأ صار نبيا، ولما نزلت عليه مدثر صار رسولا. وعلى هذا فيقال بالفرق بين النبي والرسول أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، يعني وقت معين، أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، فيكون يشمل الاثنين، يشمل الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت من الأوقات كما حصل لنبينا قبل نزول المدثر وبعد نزول إقرأ، وبعد نزول إقرأ فيكون يعني، وكذلك أيضا يعني كونه أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، فالنبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين جاء ذكرهم في سورة المائدة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إذن هذا هو الفرق بين النبي والرسول: الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأنزل عليه كتاب، والنبي هو الذي أمر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، أو أمر بأن يبلغ يعني شريعة، بأن يبلغ شريعة سابقة. فهذا يعني هذا هو الفرق بين النبي والرسول الذي يعني يتفق مع مع مع مع الأدلة ويتفق مع النصوص، هذا هو التفريق. وأما التفريق المشهور النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهو غير مستقيم فيما يتعلق بالنبي، غير مستقيم فيما يتعلق بالنبي، لأن الأنبياء منهم من أمر من أرسل وأمر بأن يبلغ رسالة سابقة، أو أنه مضى عليه وقت ولم يؤمر بالتبليغ وهو في ذلك الوقت نبي، وبعد أن أمر بالتبليغ يعني يكون يكون رسولا. وهؤلاء الرسل الكرام هم خير الخلق، وهم خير البشر عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين يعني جاءوا لإخراج الناس من الظلم، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فبلغوا البلاغ المبين وأدوا الرسالات التي كلفوا بها على التمام والكمال. والموفق هو الذي يستسلم وينقاد لما جاءوا به، والمخذول هو الذي يحرم متابعتهم واستير على منهاجهم ويعرض عن الهدى والنور الذي جاءوا به. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم، يقول الله تعالى: قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لماذا لم يذكر عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أولا يعني الأنبياء والرسل يعني جعلهم الله يعني من البشر، ولم يجعل في الجن رسالات، وجعلهم من الرجال، فلم يجعل في النساء رسولا أو نبية أو نبية مرسلة أو نبية، وجعلهم من أهل القرى فلم يجعلهم من أهل البادية ومن الأعراب. وقد قال الله عز وجل في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فقوله إلا رجالا يعني ليسوا نساء، فهذا يخرج النساء وأنه لسنا ممن أرسل أو نبي. وقال من أهل القرى يعني ليسوا من الأعراب وليسوا من البادية، وإنما هم من الحاضرة، وإنما هم من الحاضرة يعني يعني وأيضا هم من الإنس وليسوا من الجن. وما جاء في سورة الأحقاف من ذكر ما ذكره الله عن الجن، وأنهم قالوا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، فهذا يدل على أن الجن ليس فيهم رسل ولم ينزل عليهم كتب، وإنما هم تابعون للبشر، وإنما هم تابعون للبشر ولم يرسل منهم رسول. والدليل على هذا يعني هذه الآية، لأنهم ذكروا كتابين وذكروا نبيين، كتاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب موسى: إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى. لو كان هناك رسول لذكروه، قالوا سمعنا كتابا مثل الكتاب الذي أنزل على فلان الجني، وما ذكروا شيء من هذا، وإنما ذكروا يعني موسى وكتابه ومحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه. قالوا فهذا يدل على أنه لو كان هناك رسول منهم لا ذكروه، وإنما ذكروا أنهم تابعون للبشر، وأنهم يعني ذكروا كتاب موسى وذكروا كتاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يذكروا الإنجيل مع أنه بعد موسى أنزل على عيسى. ذكر ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية قال: ولم يذكروا عيسى وكتابه، لأن كتاب عيسى الذي هو الإنجيل متمم للتوراة، وفيه يعني قصص، وفيه يعني مواعظ، وفيه بعض الأحكام التي يعني كثير منها في التوراة. قال فهو متمم للتوراة وليس يعني وهو مشتمل على بعض ما جاء في التوراة، ولهذا لم يذكروا كتاب عيسى، وإنما ذكروا كتاب موسى الذي هو التوراة. إذن الرسل من البشر وليسوا من الجن، ومن الرجال وليسوا من النساء، ومن الحاضرة وليسوا من البادية. وقد جاء في القرآن في سورة يوسف في آخرها وجاء بكم من البدوي في قصة يعقوب وجاء بكم من البدوي. قالوا فهذا يفيد بأن يعني يعقوب كان في البادية، لكن هذا لا يدل على أنه في البادية، وإنما يعني أرسل نبي في الحاضرة وذهب إلى البادية. ومعلوم أن من كان من الحاضرة وذهب إلى البادية في وقت من الأوقات لا يقال إنه بدوي، هو حاضر. وهذا مثل أئمة اللغة الذين ألفوا المؤلفات في اللغة وكانوا من الحاضرة وكانوا يتجولون في البادية، يعرفون يجمعون اللغة ويحسنون اللغة، ولم يقال إنهم بادية، ولم يقال إنهم من العراب، يعني أئمة اللغة الذين خرجوا من الحاضرة وتنقلوا مع البادية في البر يأخذون منهم العبارات والكلمات التي هي اللغة. فيكون يعني يعقوب إنما نبئ في الحضر، ويعني حصل منه أنه ذهب للبادية، أنه ذهب للبادية، فلا يخرجه كونه ذهب إلى البادية وقد نبئ في الحضر أن يكون لم يخرجه أن يكون يعني من الحاضرة وأنه معدود من البادية، فلا يعد من البادية وإنما يعد من الحاضرة. نعم. يقول هل يمكن أن نعرف الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه؟ لا يقال يعني بشرع جديد، وإنما يعني أوحي إليه بشرع، وقد يكون يعني هذا الذي يعني يبلغه موجود عند غيره، مثل ما في عيسى، لأن الذي عند عيسى كثير من في التوراة. لا يقال إنه جديد بمعنى أنه مستقل ولا علاقة له بما قبله ولا ما بعده. هل يفرق بين الرسول والنبي، أن الرسول ينزل عليه كتاب والنبي لا ينزل عليه كتاب؟ هذا يمكن أن يضاف إلى الرسول. الرسول يعني من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأنزل عليه كتاب. نعم. ولهذا جاء لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وكذلك جاء بالنسبة للأنبياء، لكن يعني من العلماء من يقول إن الرسول يطلق على النبي والنبي يطلق على الرسول، لكن إذا تأمل الإنسان في القرآن وجد أن الأنبياء يعني مرسلون كما أن الرسل مرسلون، والفرق بينهما أن هذا أوحي برسالة مستقلة وهذا وأنزل عليه كتاب، وهذا أمر بأن يبلغ رسالة سابقة. يقول ما معنى الإيمان بالرسل جملة وتفصيلا؟ الجملة أننا نؤمن بأن رسل الله عز وجل الله له رسل أرسلهم، منهم من قص ومنهم لم يقص. وأما التفصيل نقول فلان وفلان وفلان وفلان الذي جاء قصصهم في القرآن، هذا نؤمن تفصيلا بما جاء يعني في قصصهم، وما لم يأتي لنا يعني شيء من قصصهم نؤمن به وإن لم نعرف شيء من قصص، مثل ذو الكفل يعني ما نعرف يعني شيء عنه من القصص وهو نبي من الأنبياء. يقول أحسن الله إليكم، هل يصح أن يقال كل رسول نبي وليس كل نبي رسول؟ يعني من ناحية التفاوت في الدرجات نعم، الرسول أكمل من النبي وأعلى من النبي، ومعلوم أن يعني كل رسول هو يوصف بأنه نبي، يوصف بأنه نبي، وقد تكون النبوة حصلت أول والرسالة حصلت ثانيا، قد تكون رسالة حصلت ثانيا. فيعني كل رسول يعني فهو نبي، يعني من ناحية أنه يعني عنده يعني هذا الكمال الذي يزيد فيه على النبي، وأما النبي فإنه يعني دونه. نعم. أحسن الله إليكم، هل دين الأنبياء واحد؟ نعم، الأصول واحدة والشرائع مختلفة، الأصول واحدة والشرائع مختلفة. ولهذا جاء في الحديث إن معاشر الأنبياء أولاد وأولاد علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، لأن الشرائع والتفاصيل هذا أمر بكذا وهذا أمر بكذا وهذا أمر كذا مختلفة، ولكن الأصول الذي هي عبادة الله ويعني هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، يعني هذا متفقون فيه، ولكن الشرائع مختلفة، يحل في هذه الشريعة ما يحرم في هذه الشريعة، الجمع بين الأختين يعني كان جائزا وممنوعا في هذه الشريعة، ويعني وكذلك يعني أمور أخرى كانت سائغة يعني في بعض الشرائع وحرمت أو العكس. يقول جزاكم الله خيرا، لماذا سمي أولو العزم بهذه التسمية؟ ما المقصود بالعزم؟ والله يعني يبدو والله أعلم أنهم يعني عندهم زيادة يعني في التكليف، في التكليف وزيادة في الفضل. نعم. يقول هل عزير كان نبيا؟ ما جاء شيء يدل على هذا. وهذا يقول هل دانيال نبي؟ لا أدري. يوسف عليه الصلاة والسلام يوصف بأنه رسول أو نبي؟ لا، هو جاء يعني ولقد جاءكم يوسف بالبينات فما زلتم في شك ما جاء حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا، لن يبعث الله بعده رسولا. نعم. يسأل يقول كيف كان إسماعيل رسولا نبيا؟ احنا قلنا ان يعني ان ان ان, أن الأنبياء على احد القولين او ما قيل في ذلك انه يطلق على الرسول نبي ويطلق على النبي رسول، أو يقال أن يعني أنه نبئ أولا ثم أرسل ثانيا مثل ما حصل للنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا في أول أمر كان نبيا ولم يكن رسولا، وبعدما نزلت عليه المدثر كان رسولا، كما ذكرنا عن الشيخ محمد الوهاب في الأصول الثلاثة أنه قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يقول أحسن الله إليكم، جاء في حديث عن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا ورسولا كلمه الله قبيلا، فعلى هذا يكون آدم أول الرسل، هل هذا هو صحيح؟ لا، هو رسول لأولاده، هو نعم هو رسول لأولاده، لكن أول رسول أرسل إلى الأرض بعدما وجد الشرك هو, هو, هو نوح، وقبل ذلك كان الناس على الفطرة وعلى التوحيد، قبل ذلك كانوا على التوحيد 10 قرون كانوا فيها على التوحيد، يعني وبعدما حدث الشرك في قوم نوح كان نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وجد الشرك. أما قبل نوح فإن الناس على التوحيد ولم يوجد الشرك إلا في زمن نوح، أول ما وجد الشرك في زمن نوح، وآدم أرسل إلى بنيه، فبنوه يعني هم الذين يعني أخذوا الوحي وأخذوا هذا من أبيهم اللي هو آدم. يقول شيخنا الكريم حفظك الله، إذا قلنا أن النبي هو من يبلغ رسالة سابقة فكيف بآدم عليه الصلاة والسلام حيث إنه الأول؟ هذا رسول، قلنا أن رسول نبي، هو نبي ورسول إلى بنيه. يقول هل إدريس قبل نوح أم بعده؟ ذكر يعني أنه كان جد لنوح وأنه من أجداد نوح، والبخاري أشار إلى هذا، يعني أشار إلى هذا في صحيحه، لكن الذي يعني الذي جاء في الإسراء يعني يدل على أنه ليس قبل نوح، وذلك أنه لما لقي آدم ولقي إبراهيم كل منهما لما رحب به قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح والابن الصالح، ولما جاء ذكر إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، عبر عنه بالأخوة ما عبر عنه بالبنوة، ولو كان أبا لنوح ولو كان أبا لنوح لكان أبا لمحمد عليه الصلاة والسلام من آبائه، لأن نوح من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني وآباءه آباء للرسول عليه الصلاة والسلام. فلو كان يعني إدريس من آباء نوح لكان أبا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قال مثل ما قال آدم وإبراهيم مرحما بالنبي الصالح والابن الصالح، وإنما قال في حديث الإسراء والأخ الصالح، فدل على أنه ليس من آبائه. يقول هل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى وآدم كلهم، هل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى وآدم كلهم كلمهم الله؟ الذي ورد يعني في التكليم يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفي موسى يعني كما جاء في القرآن يعني لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال وكلم الله موسى تكليما. وإبراهيم وصف بأنه خليل، ونبينا وصف بأنه خليل، وقد اجتمع في نبينا ما تفرق في غيره، فالخلة لإبراهيم والكلام لموسى والخلة والكلام لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خليل كليم. وأما يعني كون آدم أنه كليم وأن الله كلمه ما نعلم شيء يدل عليه، لكن كما هو معلوم جبريل هو الذي ينزل بالوحي على الرسل. يقول ما المراد ببني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى وعيسى؟ بني إسرائيل هم أبناء يعقوب، لأن إسرائيل هو يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا هو إسرائيل كما جاء في القرآن، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، إسرائيل هو يعقوب. نعم. ما المراد الأنبياء إخوة لعلات؟ إخوة لعلات، لأن الإخوة يعني فيهم أشقة، وفيهم لأب وفيهم لأم، هؤلاء يعني أنواع الإخوة. فالإخوة للأشقة يقال أعيان يعني، والإخوة لأب علات، الإخوة لأب يقال علات، وذلك أن الأب واحد والأمهات مختلفة، فكذلك الشريعة واحدة، الأصول واحدة والشرائع مختلفة. ولهذا بين وجه الشبه بقوله يعني ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، فهم أولاد علات يعني أن دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. يقول أحسن الله إليكم، من المعلوم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وثبت أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، وأنه يؤمن برسالة محمد، فهل هذا يعني أنه نبي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو نبي من أنبياء الله ورسول من رسول الله، وإذا نزل في آخر الزمان ما ينسخ شريعة الرسول عليه الصلاة، وإنما يتبعها ويحكم بها، لا يحكم بالإنجيل الذي هو كتابه، وإنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله لما بعث رسوله عليه الصلاة والسلام جعل شريعته خالدة وباقية ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل حاكما بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ما يحكم بالإنجيل، لأن خلاص الإنجيل نسخ لم يقوى له اعتبار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. يقول هل لقمان من الأنبياء؟ لا، ليس من الأنبياء، ما جاء شيء يدل على أنه، وإنما هو رجل صالح. الذي اختلف فيه هو الخبر، هل هو نبي أو غير نبي، ومن العلماء من قال إنه ليس بنبي، لأنه لو كان هناك أنه نبي لنص الله على نبوته، ومنهم من قال إنه نبي، وذكر يعني من قصة الخضر في سورة الكهف ما يدل على نبوته، قال وما فعلته عن أمري، يعني أنه من أمر الله عز وجل، ولهذا البخاري رحمه الله ذكره في كتاب الأنبياء, ذكر الخضر في كتاب الأنبياء يعني على أنه نبي. يقول هل الخضر حي لا زال حيا أم مات؟ هل الخضر, هل الخضر لا زال حيا؟ الخضر يعني الصحيح أنه ليس بحي وأنه غير موجود وأنه قد مات, ويدل على ذلك أدلة, منها قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون, والخضر بشر, فما جعل الله الخلد لبشر ومنهم الخضر, وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, فيدخل في ذلك الخضر. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما بعثه الله رحمة العالمين إذا كان الخضر موجود ليش ما جاء ولو مرة واحدة يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم, يلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو موجود في الأرض يسرح ويمرح, ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد ولما دعا في بدر ورفع يديه وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض, لو كان الخضر موجود هلكت العصابة, والخضر موجود يعبد في الأرض, فهذا يدل على أنه غير موجود. وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأى طفلا فقال لن يأتي على على على هذا 100 سنة وعلى ظهر الأرض نفس منفوسة, يعني معناه من كان موجودا الآن, من كان موجودا الآن لن يأتي 100 سنة إلا وقد ذهب كل الموجودين, لكن من يولد بعد هذه السنة يمكن يبقى بعد تلك السنة. فهذا يدل على أنه لو كان الخضر موجود, لو كان الخضر موجود قبل يعني هذا الوقت لمات في خلال هذه 100 سنة. فهذه كلها أدلة واضحة في أن الخضر يعني غير موجود. يقول من هو ذو القرنين؟ ذو القرنين رجل يعني من عباد الله مكن الله له مكن الله له في الأرض, كما جاءت قصته في سورة الكهف. هل صحيح أن اسم اليهود مشتق من اسم نبي الله هود عليه الصلاة والسلام؟ لا أبدا, هود بعد نوح قبل أن يوجد بني إسرائيل, يعني اليهود هم بني إسرائيل, وإسرائيل هو يعقوب, ويعقوب هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم, وأما نوح وأما هود فهو الذي بعد نوح كما جاء كثيرا في القرآن, ويعني لما ذكره الله في سورة الكهف ويذكر جعله خلفاء بعد نوح, بعد قوم نوح. نعم. هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا لجميع أولاد آدم؟ سبحان الله, والذي قبله يعني وش يعني يصير أب لنوح, هو أب يعني للأنبياء بعده هو أبوهم, لأن كل نبي بعد إبراهيم فهو من ذريته, كل نبي. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب, ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فنوح يعني النبوة في بنيه, وإبراهيم هو من بني نوح, لكن بعد نوح يعني النبوة كلها في في في أولاده. يقول هل هناك كتاب تنصحون به في قصص الأنبياء؟ والله أحسن كتاب يعني في قصص الأنبياء يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم, هذان الكتابان هما أحسن ما يرجع إليه في قصص الأنبياء بعد ما جاء في القرآن, بعد القصص التي جاءت في القرآن, يعني وكثيرا من القصص جاءت في القرآن, منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل, وقصة يوسف جاءت في سورة كاملة كلها تتعلق بقصة يوسف, وجاء في سور متعددة قصة يوسف, قصة موسى وقصة يعني هود وقصة صالح وقصة شعيب وقومهم, يعني جاءت مفصلة في سور ومجملة يعني في سور, ويعني يرجع في ذلك إلى يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل من قصصهم وما جاء في كتب السنة وفي مقدمتها صحيح البخاري وصحيح مسلم. ما المراد بالأسباط؟ الأسباط قيل إنهم أولاد، يعني أولاد يعقوب، لكن يعني لكن الذي ذكرهم الله عز وجل في القرآن إخوة يوسف، يعني هؤلاء يعني لا يقال إنهم أنبياء، لأن الله وصفهم بأنهم ظالمون، وحصل منهم ما حصل من المكر وما حصل من أمور لا تليق بالأنبياء. ولهذا قال ابن كثير إن هذا الذي جاء في سورة يوسف يدل على أنهم ليسوا بأنبياء. فلا أدري يعني المقصود إذا كان مقصود ذلك غير أولاد يعني يعقوب، لا أدري. أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين حديث ما ذكرتم أنه لا يأتي على هذا الطفل 100 سنة ولا يوجد على ظهر الأرض نفس منفوسة، ووجود يأجوج ومأجوج والدجال؟ نعم. كيف الجمع بين حديث لا يأتي على هذا الطفل 100 سنة ولا يوجد على ظهر الأرض نفس منفوسة مع وجود يأجوج ومأجوج والدجال؟ الدجال كما هو معلوم موجود في جزيرة من جزر البحر، موجودة في جزيرة من جزر البحر، وهو مستثنى، وهو مستثنى من يعني من من من هذا العموم، لأنه جاء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، يعني الحديث الذي في صحيح مسلم والذي ذكره الرسول عليه السلام وقصه على أصحابه، يعني عن تميم الداري، فهو يعني يدل على أنه في جزيرة يعني من جزر البحر. وأما بالنسبة لأجوج ومأجوج يعني فهم يعني كما هو معلوم يتناسلون، أقول يتناسلون كما يتناسل غيرهم. هل يصح تسمية دولة اليهود الآن بإسرائيل؟ والله يعني ما يصلح، لأن إسرائيل نبي من الأنبياء، ويعني هم يعني ينتسبون إليه، ويعني وهو بريء منهم، لأنه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينفعهم إلا يؤمنوا به، لا ينفعهم إلا يؤمنوا به، ومن كذب برسول واحد كذب بالمرسلين، ومن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بموسى. ولهذا لما ذكر الله نوح قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد كلهم كذبوا المرسلين، وهم إنما كذبوا نبيهم، لكن قيل المرسلين لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، ومن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بموسى وعيسى. أحسن الله إليك، هل يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوته هم 12 نقيبا؟ إيش؟ يوسف وإخوته. نعم. هل هم 12 نقيبا؟ لا. نقباء؟ لا ليس هذا، يعني الذي جاء في القرآن. نعم. 12 نقيبا لا ليس هم. يعني قال الآية ولقد الآية ولقد سورة الآية في سورة المائدة اللي فيها ذكر النقباء وشولها. وبعثنا منهم 12 نقيبا. وإيش؟ وبعثنا منهم ولقد أرسل أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل يعني وبعثنا يعني أقول بني إسرائيل هم يعني إسرائيل هو يعقوب، ولكن لا يقال إن هؤلاء هم النقباء، يعني اللي هم أخوة يوسف. أقول لا ما نعلم شيء يدل على أنهم هم النقباء. نعم. وهذا يعني كما هو معلوم يعني كونهم يعني هم النقباء ما في شيء يدل عليه يوسف وإخوانه. يقول أحسن الله إليكم، عندنا بعض الناس يصفون رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه ثم أيضا يوسف وإخوانه هم 11. يوسف هو 12. نعم. يقول عندنا من يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بشر لا كالبشر، هل هذا الوصف صحيح؟ إذا كان بشر لا كالبشر في صفاته وفي تميزه وفي يعني رسالته صحيح، لكن كونه يعني تنفع عنه البشرية، البشر شيء واحد ولكنهم متفاضلون، البشر شيء واحد ولكنهم متفاضلون، فكيف يقال أنه بشر لا كالبشر؟ إلا أن يكون معناه أنه بشر يعني مثلهم، إلا أن الله ميزه بالرسالة وميزه بالتفضيل وميزه بأن جعله خير الناس وخير خير البشر. نعم، من هذا المعنى يستقيم. أما كونه يعني البشرية بشريته تختلف عن بشرية غيره، فكلهم بشر وكلهم من ذكر وأنثى. يقول أحسن الله إليك، امرأة توفي عنها زوجها وما زالت في العدة، فهل يجوز لها أن تخرج من بيتها مع العلم أن المكان الذي تقيم فيه حرب؟ إيش؟ امرأة توفي عنها زوجها وما زالت في العدة، فهل يجوز لها الخروج من بيتها مع أن العلم أن تخرج، هل يجوز لها الخروج أن تخرج نعم من بيتها مع العلم أن المكان الذي تقيم فيه الآن فيه حرب؟ والله إذا كان يعني عليها خوف وأن المكان الذي فيه غير آمن فلها أن تنتقل إلى مكان آمن. يقول ما حكم تعبئة مياه زمزم من داخل الحرم سواء المكي أو النبوي بغرض الهدية، علم بأنه مكتوب عليها للشرب فقط؟ هذا يرجع إلى المسؤولين في الحرم. يقول إن شاء الله غدا سنسافر، نريد منكم بيان لحكم القصر والجمع في السفر. الإنسان إذا كان في السفر وجادا به السير فإنه يقصر، وكذلك له أن يجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، هذا إذا كان جادا به السير. وأما إذا كان مقيما في البلد الذي يعني اتجه إليه فإن كان إقامته أكثر من 4 أيام عند دخوله البلد فإنه يتم ولا يقصر، وإن كان دخوله إنه سيخرج منه قبل 4 أيام ولن يكمل 4 أيام فله أن يقصر خلال هذه المدة التي هي أقل من 4 أيام. أحسن الله إليك. يقول ما حكم الاحتفال بالعام الهجري؟ ما نعلم شيئا يدل عليه. هذا يقول هل يجوز صيام فاتحة المحرم ليبدأ السنة بيوم مبارك يصام؟ إيش؟ هل يجوز صيام فاتحة المحرم يبدأ السنة بصيام يوم مبارك؟ ما جاء شيء يدل على هذا. هل صح في فضل صيام العشر الأول من المحرم؟ ما نعلم شيء يدل على فضل العشر ولم فضل عاشوراء يعني، ويوم قبله ويوم بعده، وأما يعني الأول والثاني إلى إلى إلى إلى الثامن ما نعلم فيه شيء، ما فيه محرم إلا يعني ذكر العاشر وصيام يعني يوم قبله ويوم بعده لمخالفة اليهود. التهنئة بدخول العام الهجري والله ما نعلم شيء يدل عليها، لكن إذا قيل لأحد في شيء من ذلك يعني يدعو الله عز وجل أن يجعله عاما مباركا وأن يجعل فيه عز الإسلام والمسلمين، يعني يدعو دعاء، لكن كونه يهني أو يعني يقول يعني بشيء يدل على التهنئة، لكن إذا ذكر أحد يعني لا يجيبه بأن يقول يعني هنأك الله بالخير أو كذا، وإنما يقول نسأل الله يجعله عاما مباركا وأن يجعل فيه عز الإسلام والمسلمين. هل هناك أفعال تفعل في شهر محرم؟ ما نعلم فيه إلا الصيام، إلا الصيام، وصيام محرم قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فالإكثار فيه من الصوم جاء ما يدل عليه، لكن التنصيص على شيء معين منه هو عاشوراء، يوم العاشر ويوم قبله ويوم بعده. يقول هل يصح القول أنه لا يقال الأديان السماوية وإنما يقال الشرائع السماوية؟ وش المعنى من الأديان السماوية؟ كلها دين، أقول كلها دين، والأديان كما هو معلوم يعني متفقة في الأصول ومختلفة في الفروع اللي هي الشرائع. يقول بارك الله فيكم، هل تسمية النصارى بالمسيحيين صحيح؟ يعني الصحيح ذكر النصارى هو الوصف الذي جاء في القرآن، وأما المسيحيين فهم نسبة إلى المسيح، ومعلوم أن نسبتهم غير صحيحة لأنهم كافرون بالمسيح بعد أن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم كافرون بالمسيح، والمسيح بريء منهم، المسيح بريء منهم، لأن المسيح هو الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، فكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم هو كفر بالمسيح، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين. أحسن الله إليك، في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الناس قال هم في الظلمة دون الجسر، وجاءت أحاديث كثيرة تدل على أن الناس إذا بعثوا يكونون في أرض مستوية قد تغيرت، فهل التغير المراد في الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض غير التغير الذي يكون عند نهاية الدنيا؟ والله هذا هو، لأن هذا قانون في الظلمة دون الجسر، يعني معناه أنه بعد الحساب وبعد، لكن هم يكون على أرض مستوية، يعني أقول في مكان واحد، يعني الخليقة من أولها إلى آخرها في صعيد واحد. يقول المسبوق بركعة في الرباعية هل يرفع يديه عند قيام الإمام إلى الركعة الثالثة بالنسبة للإمام؟ نعم، يعني يفعل كما يفعل الإمام، يفعل كما يفعل الإمام، حتى في التورك الأخير يتورك لأنه يفعل كما يفعل الإمام، وإن كان أنه بالنسبة للتشهد الأول لأنه مضى ركعتين وباقي ركعتين، لكنه يفعل فعل الإمام. يقول أحسن الله إليكم كيف الوقاية من الجن؟ الوقاية من الجن بيّن الله عز وجل في القرآن بأن الجن يعني يسلم منهم بطريقة والإنس يسلم منهم بطريقة، قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن ولا تسوي الحسنة ولا سيء، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ، هذه الطريقة يعني في سلامة من الإنس، يعني كونك تعاملهم معاملة طيبة فإنك بذلك يعني تكون يعني حصل منك الشيء الذي يعني فيه إقبالهم عليك لأنك أحسنت إليهم. وأما الجن قال وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم، يعني معناه أنه يتخلص من الجن بالاستعاذة وبذكر الله عز وجل، وأما الإنس فأن يتخلص منهم بالإحسان. يقول جزاك الله خيرا، إذا دخلت المسجد مع الجماعة وبينما أنا في الصلاة في الصف الأول تذكرت أني لست على وضوء، فهل أقطع الصلاة وأخرج؟ نعم، إذا كنت تذكرت أنك على وضوء وأنت متحقق لست موسوس فإنك تقطع الصلاة وتخرج، كما يصلي يستمر الصلاة وهو على غير وضوء. يقول أنا رجل شديد الشهوة، عندي شهوة زائدة لا أستطيع السيطرة عليها وأنا غير متزوج، فهل أستخدم حبوب لخفض هذه الشهوة؟ لكن ذكر لي أن لها أثر جانبي في المستقبل فربما تسبب العقمة. افعل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه.